يقول ذكر بعض أهل العلم أن من صلى ركعتين بعد راتبة العشاء اثنين زي اثنين فله أجر عمرة، هل هذا صحيح؟ لا أدري، لا أعرف في هذا حديثا، وإنما الذي ورد وهو أن من صلى بعد العشاء أربعا على نسق واحد فكأنه أداهن في ليلة القدر، لهن من الأجر كالأجر في ليلة القدر. هذا الذي ورد في بعض الأحاديث المرفوعة فيها ضعف، وبعض الأحاديث الآثار الموقوفة وهي صحيحة.